كنا ننصح واحد يا فلان اترك لا تمشي مع المتحبطين، قال انا اشرب الحليب واترك البول. فأضعناه فإذا به ما يشرب إلا البول، الحليب ما يشربه. يا فلان فين الحليب؟ ما عندك ولا شيء من الحليب، كله بول تشربه. لما راح وراح وراح وعليها نسأل الله الثبات. يا أخي ربنا أعلم منك وأرحم. ربنا يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ما غم شرب الحليب وترك البول، ما غم هذا. إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. صرف، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ما قال خذ الخير واترك الشر. أنت عندك قلب واحد، وما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه، يتقلب. وقلبك ما هو بيدك، انتبه. وكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فتقول له أم المؤمنين يا رسول الله ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء؟ قال إن قلوب العباد بين اصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يعني وهو خائف على قلبه وهو رسول الله، خائف على قلبه وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلابد أن تختار الرفقة الصالحة. الله ما قال أنتم أحرار جالسوا من تحبون، أنزل آية من فوق سبع سماوات فيها من نجالس ومن نفارق. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فجعل لك صفات من تجالس، واصبر نفسك، صبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، يدعون ربهم يعني هؤلاء موحدون ما عندهم شرك خاص توحيد، بالغداة والعشي، هؤلاء أصحاب عبادة عباد أصحاب توحيد وأصحاب عبادة مستمرين على الخير وعلى العبادة والطاعة، يريدون وجهه أصحاب إخلاص مخلصين وموحدين وعابدين لله مطيعين. هذا النوع جالسهم وعباداتهم ما تنبني إلا بالعلم، بدون علم فأنت على خطر. قال ولا تعد عيناك عنهم، انتبه تلوه بعينك هنا ولا هنا بعد الدنيا وبعد الأطماع. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا على حساب دينك ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، اللي هو صاحب هوى ما يمشي وراء الدليل، يحكم عقله ورأيه وهواه وهواجسه، ابتعد عنه. تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، إنسان غافل وساهي لاهي وراء الدنيا واتبع هواه وكان أمره فرطا. انفرط عليه الأمر، هو نفسه انفرط عليه الأمر، ما عرف يلملم نفسه ويصلح حياته لأنه ابتعد. فانظر آية ينزلها الله من فوق سبع سماوات لاختيار الجلساء بمواصفات محدودة، واجتناب من لم يتصف بهذه الصفات وإنما اتصف بأضدادها. ما قال لا تخف، ائمن، ما دام أنك إنسان طيب مصلي صائم ائمن، جالس من تريد، المهم خذ الخير واترك الشر، ما قال هذا. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.